المؤذن الأول سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ إني أسمع دفن عليك وأنت تمشي في الجنة. كلمة شيء هو مميز بيها رضي الله عنه وارضاه. قال صوت ماشي تكذيب بسمعها لما تيجي الصحينة صلي الفجر، أنا بسبحها الآن في الجنة يا بلال، أسمع صوت دفن عليك في الجنة. يتعجب سيدنا بلال ويبكي: يا رسول الله، لا أفعل شيء إلا أنني أحافظ على وضوئي. يعني أعزكم الله، كل وضوء ما يتنقض يتوضأ ويصلي ركعتين لله. قال: أحافظ على وضوئي وبعدما أتوضأ أصلي ركعتين. قال: بها يا بلال، بها يا بلال، سمعت صوت دفن عليك في الجنة. يأتي السؤال: كيف نام بلال الليلة؟ كيف نام بلال الليلة؟ تنهد لما واحد يبشرك بشرة حلوة، ولا يقول لك خبر صار من أخبار الدنيا الفانية، ممكن ما تنامش ليالي من الفرحة، ما تنامش ليالي من الفرحة، فما بالك ببشرى جنة عرضها السماوات والأرض من فم الصادق صلى الله عليه وسلم. كيف نام بلال الليلة؟